رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان والإسلام، لحظات قليلة وتبدى علينا آيات بينات من كتاب الله العزيز، من الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، آيات بينات يتلوها علينا بالغ العلم القرآني الإذاعي القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالمعالي مركز منيا الألف ومحافظة الشرقية، ونزوهها على مسامع حضراتكم من شركة الكهرباء الحديثة للصوتيات والمرئيات والأضواء الكاشفة لصاحبها الحاج محمد فشق بمدينة سمنوه. بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا قرئ القرآن فاسلموا إليه وامسكوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر Thank you. وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله Yeah. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله دعوا الله مخلصين له فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وإذا وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار واخشوا يوما يخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور يا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. يا Yeah. Thank you.

صدق الله العظيم. الله الذي خلق السماوات والأرض العزيز الرحيم. يدبر الأمر من

وابدعت فيما احكمت وقلت وقولك الحق ولقد ضربنا للناس في هذا القران من كل مثل لعلهم يتذكرون قرانا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون صدق الله العظيم. وبعد اخوه الايمان والاسلام انصتنا الى ايات بينات من اخر سوره لقمان واول سوره السجده تلاها علينا بالغ العلم القراني الاذاعي القارئ باتحاد الدعوه التلفزيون العربي الا وهو فضيله القارئ الشيخ محمود محمد صابر القارب بمية الألف محافظة الشرقية. وأذعنا على سمع حضراتكم من إحدى وحدات الإذاعة الخارجية لشركة الكهرباء الحديثة للصوتيات والمرئيات والأضواء الكاشفة بمدينة سمنود لصاحبها الحاج محمد كشف. أما مخازن الفراشة الكبرى إدارة أولاد الخلاني في سمنود ومع كلمة العزاء.